بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ درس اليوم بمقدمة الراغب الأصفهاني. تفضل شيخ عبد الله. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الراغب في مقدمة تفسيره: فصل في تبيين الوجوه التي يجعل لأجلها الاسم فاعلا في اللفظ، وهو فصل تكثر الشبه لأجله ويتعلق به الفريقان المنسوبان إلى الجبر والقدر. كل فعل من أفعال غير الله تعالى نحو النجارة والكتابة يحتاج في حصوله إلى أشياء، إلى فاعل يصدر عنه الفعل كالنجار، وإلى عنصر يعمل فيه كالخشب، وإلى عمل كالنجر، وإلى مكان وزمان يعمل فيهما، وإلى آلة يعمل بها كالمنجر والمنحة، وإلى مثال يعمل عليه ويحتذي نحوه، وإلى غرض يعمل لأجله ما يعمل. ثم الفاعل قد يحتاج إلى من يسدده ويرشده، والغرض قد يكون على نحوين قريب وبعيد، فالقريب اتخاذ النجار الباب ليحصل به نفعا، ليحصل به نفعا، والبعيد ليحصن به البيت. وكل ذلك قد ينسب إليه الفعل، فيقال أعطاني زيد إذا باشر العطاء، وأعطاني الله لما كان هو الميسر له. وربما جمع بين السبب القريب والبعيد فيقال أعطاني الله وزيد. قال الشاعر: حبانا به جدنا والإله، وضرب لنا جذم صائب. هكذا شيخ يبدو. وضرب لنا أو وضرب، فنسب إلى المسبب الأول وهو الله تعالى، وإلى السبب الأخير وهو الضرب، وإلى المتوسط وهو الجد. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فأسند الفعل في الأول إلى الآمر به، وفي الثاني إلى المباشر له. وقال الشاعر في صفة درع وألبسانيه الهالكي، وقال آخر: كساهم محرق. فنسب في الأول إلى عاملها، وفي الثاني إلى مستعملها. وقال في صفة نبال: نبال كستها ريشها مضرحية. فنسب كسوتها إلى الطير التي اتخذ منها ريشها. وقيل: يداك أوكت وفوك نفخ، فنسبه إلى الآلة المتصلة، ويقال سيف قاطع، فنسب إلى الآلة المنفصلة. وقيل: ضرب فيصل وفاصل وطعن جائف، فنسب إلى الحدث. وقيل: سر كاتم وعيشة راضية، فنسب إلى المفعول. وقال: حرما آمنا، فنسبه إلى المكان. وقيل: يوم صائم وليل ساهر. قال: وما ليل المطي بنائم، فنسبه إلى الزمان. فلما كانت أفعالنا على ذلك، صح في الفعل الواحد أن ينسب لأحد الأسباب مرة وينفى عنه مرة بنظرين مختلفين. على ذلك قول الشاعر: أعطيت من لم تعطه ولو انقضى حسن اللقاء، حرمت من لم تحرمي. فأثبت له الفعل مرة ونفاه عنه معا بنظرين مختلفين. ويقال: هذا الخشب قطعته أنت لم يقطعه السكين، بمعنى أنه جعل تأثيره لك لا للسكين. ويقال: قطعه السكين لم تقطعه. وبتصور هذا الفصل يزول الشبهة فيما يرى من الأفعال منسوبا إلى الله تعالى منفيا عن العبد، ومنسوبا إلى العبد تارة منفيا عن الله تعالى، نحو قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وبيان ذلك أن الأفعال التي نباشرها يعتبر على وجهين: أحدهما بالإضافة إلى مباشره، فيقال: فعل فلان كذا ولم يفعل كذا. والثاني في الاعتبار بميسره والمقدر له والموفق لسبيله، وأنه لولا سوابق نعمه لما وجد ذلك. بل ما وجد شيء من أفعالنا وذواتنا، وأنه تعالى السبب الأول الذي يصح ارتفاع ما سواه ولا يصح ارتفاعه تعالى علوا كبيرا. فإذا النظر إلى أفعالنا وإلى من يسرها لنا نظرا، نظر من أفعالنا إلى فعل الباري فيتوصل بها إلى معرفته، ونظر من إنعامه علينا بقوانا وتسهيل سبيلنا إلى إيجاد أفعالنا، وهذا الثاني لا سبيل إلى تصوره لمن لم يتقوى في الأول ولم يجعله ذريعة للوصول إلى هذا. وبهذا السبيل دعا الناس إلى الإيمان فقال: آمنوا بالله، وأما من آمن وعمل صالحا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلما نبههم عرفهم أن ذلك كله بتوفيقه فقال: قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلما علم تعالى أن قد صار لهم قوة يمكنهم أن ينظروا من آلائه إلى أفعالهم قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأضاف أفعالهم إلى نفسه عند تناهي معارفهم بخلاف ما فعل في الأول. فإذا تقررت هذه الجملة علم أنه لا فاعل في الحقيقة منفردا غير الله تعالى، إذ كل فاعل يحتاج إلى معاون على ما تقدم البيان فيها، والله تعالى كل أفعاله إبداع، لا في مادة ولا من شيء ولا على مثال ولا في زمان ولا في مكان ولا بآلة ولا بمرشد ومعين، فهو الفاعل الحقيقي، وما سواه فاعل على ضرب من التوسع. وبهذا النظر ورد الشرع وأجمع الصدر الأول من المؤمنين على أن الأفعال كلها بمشيئة الله وإرادته ومن جهته، وأطلقوا على الله لفظ الشيء كما يطلق على غيره بنظرين مختلفين. فإن بعض الناس قد ذكر أن الشيء في الأصل مصدر شاء، فإذا استعمل فيه تعالى فبمعنى الشاء، وإذا استعمل في غيره فبمعنى المشاء، وذلك في اللغة مستمر، لأن المصدر يطلق على الفاعل والمفعول جميعا. وقال: وتصور هذه الحقيقة من لفظة الشيء مما ينبهنا أن هذه اللغة من جهة الله تعالى. نعم، هذا الفصل الذي ذكره الإمام الراغب في ما يتعلق بنسب الحدث إلى أكثر من محدث، طبعا باختلاف النسبة، وهذه كما ذكر توقع في الشبه، وذكر مثالا في الفريقين المنسوبين إلى الجبر والقدر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الأفعال مرة منسوبة إليه ومرة منسوبة إلى العباد، ولذا قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل العباد مشيئة، لكن هذه المشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، والعلاقة التي بين مشيئتين هي التي ظلت فيها كثير من الأفهام، العلاقة التي بين المشيئتين. فمن نظر إلى مشيئة العبد فقط فإنه جعل العبد مختارا خالقا لفعله، ومن نظر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى جعل العبد مجبورا على فعله. فظل هؤلاء لأنهم أخذوا الأفعال المنسوبة إلى العباد وتأولوا الأفعال المنسوبة إلى الله، وأيضا أخطأ الآخرون في أن جعلوا الأفعال المنسوبة إلى الله هي الأصل، وجعلوا الأفعال المنسوبة إلى العباد هي مجاز لا حقيقة لها، وهذا مذهب الجبر. الجبر والقدر هو الذي أوقع كثيرا من الناس في مشكلة ما ينسب إلى الله وما ينسب إلى العبد. ولكن باختصار، إذا نظرنا إلى قضية المشيئة التي تكلم عنها وذكر أكثر من موطن أو هي منصبة على هذا الحدث، هل للعبد مشيئة على الحقيقة أو ليس له مشيئة على الحقيقة؟ الشريعة جاءت كلها مبنية على أن للعبد مشيئة على الحقيقة، وأنه فاعل مختار، ولكن مشيئته هذه لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وفهم الحد الذي تقف عنده مشيئة العبد هو الذي يزيل المشكلة. ولهذا إذا نظرنا إلى أي مخلوق من الناس وسألناه مثلا أمامه كأس من الماء، هل يمنعك أحد من أن تشرب من هذا الماء وهو ليس عنده أي مانع من الموانع، فليس الماء محبوسا عنه ولا هو مكتف اليدين وهو حر مختار، فلا شك أنه سيجيب بأنه لا أحد يمنعه من شرب الماء. فإذا لو قلنا له لو اخترت أن تشرب الماء هل تجد أن شيئا يمنعك من شرب الماء؟ فمعنى فالجواب سيقول أيضا لا. إذن هذه مشيئة حقيقية عند العبد، فإنكار هذه المشيئة الحقيقية عند العبد أو دعوة أنها مجاز هذا مغالطة ومخالفة للأمر المحسوس. لكن هذه المشيئة التي للعبد لو شاء الله سبحانه وتعالى، والظروف كما قلنا من جهة البشر مفتوحة، لو شاء الله سبحانه وتعالى لا جعل هذا العبد في تلك اللحظة غير قادر أو لا أزال الماء عنه، فإذا هذه جاءت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا معرفة حدود مشيئة العبد القادر المختار مهمة جدا، ولا يحتج بهذه الأمور إلا في جانب الشرائع. يعني نلاحظ أن الذين يتكلمون عن هذا ويحتجون بها يحتجون بها لأجل إثبات الشرائع أو نفيها، بمعنى أن الذي يرى الجبر يدعي هو أنه مجبور على فعله وأن إتيانه للمعاصي إنما هي بأمر الله، بمعنى أن أهل الجبر يترقون بفهومهم إلى أن يصلوا إلى أن فعل المعصية هو نوع من الطاعة. من أين؟ قال لأن العبد مجبور على فعله، يعني ينتقل إلى أن يصل إلى هذه المرحلة أن فعل العبد للمعصية نوع من الطاعة. وهذا وقع فيه غلاة المتصوفة الذين خرجوا عن ربقة الشرع بدعوى الجبر، يعني خرجوا عن ربقة الشرع بدعوى الجبر وقالوا بأن العبد يصل إلى هذه المرحلة وأنه مجبور على فعله. والآخرون قالوا، وهم المعتزلة قالوا لا، يسمون القدرية، قالوا إن العبد يخلق فعله وهو الذي يختار والله سبحانه وتعالى لا يختار له. من أين جاءتهم هذه المشكلة؟ جاءتهم من دعوى أن العبد يفعل الشر والله منزه عن أن يقدر هذا الشر أو يأمر به، فجاءهم من هذا الباب فنفوا إرادة الله سبحانه وتعالى وأثبتوا فقط إرادة البشر. ثم اختلفوا هم فيما بينهم، يعني هل يخلق جميع فعله أو الشر من فعله في دائرة الاعتزال، وقالوا بمبدأ اللطف، وكلما أرادوا أن يفسروا اللطف رجعوا إلى جزء من الحق من حيث لا يشعرون، ولكن تفسيرهم للطف صعب، بمعنى أنها فلسفة تكاد تكون سفسطائية في المسألة، ونتيجتها ونهايتها في النهاية أن العبد مكلف ومأمور بشرائع وأنه قادر على أن يختار. يعني اختصار المسألة كما هي ذكرها عن السلف أنه قادر على أن يختار لا يرده في اختياره أحد مع توفيق الله، بمعنى أن عندنا توفيق الله سبحانه وتعالى وعندنا اختيار العبد، فإذا اتفق توفيق الله واختيار العبد فإنه يقع على التمام، يقع على التمام. لكن قد يختار العبد أحيانا ولكن يكون هناك أسباب مانعة ولا يحصل له التوفيق فلا يحصل له الاختيار الذي يريد، يعني لا يحصل له الاختيار الذي يريد. وإلا فانظر إلى أمان الناس كم هي وانظر ما يتحقق منها، لا يتحقق منها إلا أقل القليل، إلا أقل القليل. ولو كانت كل أمان الناس تتحقق هي مجرد الأمنية لاختلف أمر الدنيا، لكن من قدر الله سبحانه وتعالى أنه لا ينفذ إلا ما يريده هو سبحانه وتعالى. فإذا هذه العلاقة بين المشيئتين هي التي تاه فيها من تاه ولم يستطع أن يعرف الطريق الصحيح فيها. فإذا نقول للعبد فعل حقيقي وهو مختار على الحقيقة، ولله سبحانه وتعالى إرادة حقيقية وهي فوق إرادة العبد. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا بعبده كان، ولكنه أيضا أعطى العبد حرية واختيارا، فمتى ما وافقت حريته واختياره توفيق الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكون قد أجر له هذا القدر. يعني مثال الآن، نحن الآن من الذي، هل أحد جبرنا على أن نأتي إلى هذا المكان ونجلس ونلقي العلم ونتعلم العلم؟ لم يجبرنا أحد، وإنما جئنا بطوع اختيارنا. وغيرنا صلى في هذا المسجد فئام كثيرة وخرجوا بطوع اختيارهم، لا أحد أجبرهم للجلوس ولا أحد أجبرهم على الخروج. فإذا هذه المشيئة موجودة في العبد ولا بد، وكل الأمر في النهاية دائر تحت توفيق الله سبحانه وتعالى، كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا أحد أسباب وقوع الخلل في هذا كما ذكر هي قضية اختلاف النسبة، فمرة ينسب الفعل لشيء ومرة ينفى عنه، مثل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أن الرمي حقيقة أيضا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنفي غير المثبت. لماذا؟ لأنه لو كان الرمي من الإنسان يلزم أن يصيب دائما لقلنا إن أي رمي فالمفترض أن يصيب، فنقول لا، الرمي الأصل فيه أن يصيب إذا وافق مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني يصيب إذا وافق مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يوافق مشيئة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يصيب، وهذا واضح وظاهر. فإذا معنى وما رميت إذ رميت المنفي من الرمي غير المثبت، ولكن الله رمى، مع أن الذي فعل الرمي هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من الذي أوصل هذا الرمي ومن الذي جعل له تأثيرا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا فهم هذا فإنه بإذن الله يزول هذا الإشكال الكبير الذي وقع فيه يعني فئام كثيرة من الناس بين منزلة الجبر ومنزلة القدر. نعم، هي نعم أحسنت، الإصابة يعني إصابة الهدف، إصابة الهدف أي نعم، يعني إصابة الهدف هو رمى، يعني فعل الرمي فعله صلى الله عليه وسلم، لكن وصول هذا الرمي إلى الأماكن هذا بفعل الله سبحانه وتعالى.